من العيب من العيب. هل النساء تقطع الخلوة؟ يعني يجوز الرجل أن يدخل على امرأتين؟ ما إلى ذلك، لأن المفسدة لا يعني ما يغلب على الظن زوالها بسبب وجود امرأة أخرى، وإنما كما لا يخفاك النهي عن الخلوة من باب سد الذريعة. إذا كانت الذريعة مسدودة فهنا ذاك مهما تعدد صور فهو من الجائز. ففي هذه الصورة رجل مع امرأتين يختلي بهما، ما يبدو أن الذريعة قد شدت أو أكلت. طب رجلين مع امرأة أيضا كذلك؟ اه. طب الحديث الأصح مسلم: لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلين. إلا ومعه رجل أو رجلان. أنا لا أذكر هذا الحديث، وإذا كان كما تقول في صحيح مسلم فينبغي أولا أن نراجع إسناده خشية أن يكون فيه علة، كأن يكون مثلا مزيول بالعنعنة، ثم بعد التثبت من صحة الحديث ننظر في دلالته، فإن كانت دلالته قاطعة قلنا بدلالته ورجعنا عما قلناه آنفا. يعني هذا يعني ممكن أنظر صحيح مسلم ممكن. جزاك الله خير.